الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب لنجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم الحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يصير الجسد عاريا إن لم يجد ما يكتسي الإنسان به لقلة ذات اليد، وتصير الأقدام حافية أيضا إذا لم يجد ثمن نعف يضعه في قدمه يقيه أذى الطريق. كذلك تصير العقول عارية حافية أيضا إن لم تفكر في حسن خاتمتها مع رب العباد عز وجل. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. الناس في الدنيا قسمان، ذاكر وغافل، أو عاقل وجاهل. ليس العقل والجهل بمقياس ما عنده من علم، ولكن بما عنده من علم الخشية لله سبحانه وتعالى أن يبحث عن حسن خاتمته مع مولاه، لأن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة بعد كرم الله عز وجل بكسب العبد وبما يصنع. فاللهم اجعلنا نعمل أعمالا تنتج حسن خاتمة لك وعندك يا رب العالمين. أنت تنظر إلى الناس فتجد إنسانا دائما كلما رأيته أخذ بيدك إلى طريق الله عز وجل، كلما جلست معه ذكرك برب العباد سبحانه وتعالى، إن رآك غافلا ذكرك وإن رآك ذاكرا أعانك. تقول لو صحبت هذا الإنسان لحسنت خاتمتي. وأنت يجب أن تبحث في حياتك دارسا موضحا لنفسك كيف تكون حسن الخاتمة. لو ضربت مثلا لنفسك بالتلميذ والطالب، الطالب نوعان: نوع مجتهد مثابر ساهر على دفاتره وكتبه، وآخر ساهم لاهن ينام ولا يستذكر ولا يذاكر ولا يفتح كتابه. نهاية العام طوبى لمن ذاكر وتعب واجتهد وسهر ونظر إلى مواد الدراسة فركز على النقطة الضعيفة وراجع الدرس الذي يراه صعبا مرات ومرات، وذهب إلى من يعينه على فهم هذا الدرس، ثم بعد ذلك لقي نتيجة طيبة. عندما ظهرت النتيجة أنه صار من الناجحين، وإن كان أفضل فمن المتفوقين. الآخر لا حضور محاضرات ولا دروس ولا فتح مواد دراسة ولا استذكار ولا أحد يعين، عندئذ يأتي نهاية العام ويكون والعياذ بالله من الراسبين، وعندئذ يندم ولا تساعة من دم. لكن الفرق بين الطالب الراسب والمسلم صاحب سوء الخاتمة أن الطالب الراسب ربما لو عاش إلى السنة المقبلة عوض ويعني استذكر وعمل إلى أن تحسن نهاية عامه الدراسي. أنت في هذه الدنيا طالب علم، علم لله سبحانه وبه. فانظر ما هي المادة الصعبة عليك. أصعب المواد علينا جميعا آفات وذنوب ومعاصي داخلية هي في القلب. أنت تحاول إن كنت صادقا مع نفسك أن تعالج مسألة الكبر. كيف أن موظفا لديك يقول لك كذا وكذا، كيف ان ابن اخيك او ابن اختك وهو الذي ربيته وانفقت عليه وصنعت كذا وكذا تطلبه في امر ما فيستعصي عليك؟ كيف ان ولدك عندما رآك لا تصلي في المسجد قال لك سائلا يا ابتي لماذا لا تذهب كعم فلان وخال فلان وعم فلان الى تعمير بيت الله كما يصنعون، لماذا لا تذهب انت؟ هل الاسلام مذاهب او افكار او اراء، اي ان هناك طائفة من المذاهب تقول انه لا يجب ان تذهب الى المسجد؟ هنا تغضب وتثور وتقول الولد صار بذيء اللسان، صار متجنيا عليه، صار متعديا الحدود. هكذا ان رأيت يعني من هو اقل منك فيما ترى انت انه ينصحك او ينبهك او يقول لك امر فتثور ثائرتك، عندئذ تكتشف ان في قلبك كبرا لا يعالجه بعد كرم الله الا انت في ان تكون متواضعا تقبل النصيحة ممن تحب ومما لا تحب. اما الذين تحبهم فقبول النصيحة منهم قريب الى قلبك، اما للاسف الشديد الذين لا تحبهم انت لا تقبل منهم نصيحة حتى وان كانت حقا، وهذا هو عنوان الكبر ومكتوب على باب الجنة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، والعياذ بالله. اذا قضية الكبر قضية منتشرة في المجتمع، انت تناقشك زوجتك في امر فلا تتحمل، الزوجة ينصحها زوجها في امر لا تتقبل نصيحته، لانه يبدو ان الكبر تركناه سنوات طويلة حتى تمكن في قلوبنا، فصار عند الصغير كما هو عند الكبير، وصار عند الرجل كما صار عند المرأة. عندئذ انظر الى اصعب المواد التي يجب ان تنجح فيها ان تكون متواضعا والا تكون متكبرا. عد الى بيتك اليوم وقل كيف اعالج الكبر. الكبر انك تتعالى على الناس، تشعر انك افضل من غيرك، تشعر انك خير من سواك. رجل يمدح الصحابة فيه كثيرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، فلما جاء الرجل قالوا يا رسول الله هذا الذي كنا نمتدحه عندك. الرجل دخل الى المسجد، اثار الوضوء تتقاطر، خطرات الماء تتقاطر من اطرافه من اثار الوضوء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى عليه سفعة، أي علامة، سفعة من سفعات الكبر، عنده علامة من علامات الكبر. فلما استوى الرجل جالسا بعد أن سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخ الإسلام أما يمر ببالك لحظة ساعة يعني ساعة لحظة يعني أنك خير ممن حولك؟ يعني جينك أوقات تشعر انك افضل واحد في الجلسة؟ قال تمر ساعات هكذا بي يا رسول الله. واضح اي تمر بي لحظات استشعر ان انا افضل انسان، اعظم انسان، اغنى انسان، اعلم انسان، اكبر انسان، اعقل انسان، اذكى انسان، سبحان الله. قال انا اخبرتكم ان فيه سفعة من سفعات الكبر لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. اذا من منا غير متكبر؟ هذا هو السؤال. يعني من منا؟ هذه مصيبة، هذه أصعب مادة أنت تريد أن تنجح فيها. لو عالجت الكبر ماذا يكون؟ تكون متواضعا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. قام ابن عبد العزيز وهو امير للمؤمنين لما طفأت المسرجة فقام فاضاء المصباح وعاد، قالت الحاشية من حوله يا امير المؤمنين كنا نكفيك هذا، يعني لا داعي لان تقوم وانت كبيرنا وحاكمنا واميرنا واي واحد فينا يخذ. قال بكل طرف قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. هذا درس عملي صنعه جده من قبل. عبد الله بن عمر يرى اباه ابن الخطاب رضي الله عنه ووحد بالحزمة حطه. قال ماذا تصنع يا ابتي؟ قال كنت امر بهذا الوادي فتذكرت كم كنت وصرت اليوم وليس فوقي احد الا الله رب العالمين فأرادت نفسي أن تستشرف فأردت أن أحط من شأنها فحملت حزبة الحطب حتى أتواضع لله رب العالمين. سبحان الله. إذا مسألة الدروس العملية في قضية تبخر أو تبخير الكبر من القلب، سبحان الله، ما الذي يضيع المسلمين؟ أن كثيرا من مديري المؤسسات أي كانوا سبحان الله لا يسمعون إلى نصيحة من دونهم، لأنهم يرون كرؤية فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أفهم، أنا أعرف، أنا أعقل، أنا أذكى، أنا أكبر. سبحان الله، هكذا قالها فرعون نائبا عن كل من يجلس على كرسي الإدارة في أي زمن من الأزمان وفي أي حقبة من الأحقاب، ليرينا كيف أن ثمرة الكبر أن يصم الإنسان أذنيه عن سماع قولة الحق. ولذلك كانت أطفال يلعبون بالمدينة ويقول أحدهم: أبكي لكم عمر بن الخطاب؟ يمر عمر: هذا الذي كانت ضرته تخيف كسرى في فارس وقيصر في الروم. يقول له: يا أمير المؤمنين اتق الله. فيبكي عمر بكاء مرا ويقول: عقلها الصبي ولم يعقلها عمر، إن لم تتق الله يا عمر فماذا تقول لربك غدا. سبحان الله. إذا عمر ما أخذ الكلام على أن كيف يعني طفل صغير يقول لأمير المؤمنين مثل هذا الكلام، حتى أمنه هذا الطفل الذي ما أكمل الثامنة من عمره، عبد الله بن الزبير بن العوام، لما رآه يلعب مع الصبية ولم يفر مع من فروا خوفا من عمر، فلما وقف انحنى عمر على ركبتيه وقال: لما لم تفر مع من فر من إخوانك؟ قال: يا أمير المؤمنين، الطريق ليست ضيقة حتى أوسعها لك، ولست جاريا حتى أخف منك. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن الزبير بن العوام. فقبل عمر رأس الولد والغلام ويده وقال: ذرية بعضها من بعض، بارك الله لك يا ولد. هكذا الإنسان عندما يبخر الكبر من عنده ثم يضع التواضع في قلبه. أدخل نفسك في امتحانات، عندما تغضب أنت من زوجتك وهي تريد أن تقول لك كلمة حق، فإن قبلتها فأنت متواضع، إن لم تقبلها فما زلت تحمل ميراث كبر أبيك وأجدادك. نسأل الله أن يضيع الكبر من قلوبنا وأن يضع مكانه تواضعا، إن ربي على ما يشاء قدير. هذه مسألة عندما يكون العقل عاري وحافي ولا يفكر، الإنسان يظل متكبرا طوال حياته. أيضا من ضمن العلاقات للأسف الشديد أو الأمراض الداخلية قضية الرياء وقضية النفاق، قضيتان خطيرتان كفى بهذه في الخطبة، يعني الكبر، الرياء، النفاق. الرياء أن تراعي الناس بعملك، تجلس في الصلاة في المسجد تصلي على مهل، في البيت تصلي سريعا، هذا هو المرائي. سبحان الله. تحب أن يذكرك الناس بالخير، تحب أن يسند إليك خير أنت ما صنعته، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ثم أيضا قضية النفاق، العالم كله اليوم يعيش على يعني دائرة أو كرة كبيرة، أو يعيشون داخل كرة كبيرة تسمى النفاق الاجتماعي. في وجهك يقال كلاما، وبالذات إذا كنت كلما كبرت مسؤوليتك، من خلفك هو لا يفهم شيء ولا يعرف شيء. وسبحان الله، ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنه لو علم كل واحد منا عن أخيه ما يعلمه ملك السيئات لاحتقر بعضنا بعضا، وربما قذف بعضنا بعضا بالحجارة. لكن الله الستار الحليم الرحيم الرؤوف بنا يغطي سيئاتنا عن الآخرين، فلا يرى الناس منا إلا مظاهر حسنة يحمدوننا عليها ويشكروننا عليها. لكن الله عز وجل خبأ عند ملك السيئات وفي علمه سيئاتنا فلا يطلع عليها أحد، وإلا لو اطلع بعضنا على ما عند ملك سيئات الآخر والله لاحتقر بعضنا بعضا. لكن من كرم الله ومن ستر الله أن الله قد ستر كل هذا وستر عيوبنا عن الناس، لأنه المتفضل الكريم سبحانه. هذه دعوة من رب العباد كل لحظة أن نؤوب إلى الله حتى تحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إن المسلم الناصح الذكي والمؤمن كيس فطن بطبيعته. سوف يأتينا ملك الموت لتنتهي الخاتمة، لتكون الخاتمة في الدنيا وتبدأ مرحلة أخرى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، بمعنى أنا سوف أرحل من الدنيا فماذا أترك؟ يجب إما عملا صالحا، علما نافعا، صدقة جارية، ولدا أو بنتا أربيه على طاعة الله عز وجل، كلما صلى أو صام أو صنع خيرا كلما وضع هذا في ميزان حسناتي لآخذ العمر الثاني، فإن المؤمن يعيش عمرين، عمر في الدنيا والعمر الأساسي في البرزخ والآخرة. يجب أن أوصل من العمر الأول ولا ينتهي، إنما أزرع فيه ما أجنيه في العمر الثاني بعد أن يأتي ملك الموت ليفارق الإنسان، لتفارق الإنسان روحه. عندئذ يصنع العبد أو يحصد العبد ما زرعه في الدنيا، عندئذ يتعظ العبد ويأخذ في الدنيا من دنياه لآخرته. فالإنسان العاقل الذي يحمل عقلا نابها وإسلاما واضحا في قلبه أن يصنع لما بعد الخاتمة. اسأل نفسك اليوم سؤالا، هل تريد حسن خاتمة أم تريد والعياذ بالله سوء خاتمة؟ حسن الخاتمة لها شروط. ما شروطها؟ أن تتقي الله اليوم، أن تعيد المظالم إلى أهلها، أن تمسك لسانك عن أعراض المسلمين، أن تشحن قلبك بكل صفة حسنة وأن تقترع منها كل صفة سيئة، عندئذ يكون حسن الخاتمة. أما الذين ساءت خاتمتهم والعياذ بالله من أعمالهم، نسأل الله أن يباعد بيننا وبينهم بعد المشرقين في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاء، حتى رأينا هذه الخاتمة العظيمة لأبي حامد الغزالي لما حضرته الوفاة في يوم وفاته، كان يوم سبحان الله يوم خميس، قال لمن حوله إني أريد اليوم أن أقابل السلطان، ظنوا أنه ذهب لمقابلة الحاكم، ماذا تريد؟ قال أريد ثوبا أبيض جديد وأريد ماء لأغتسل. ولما تأخر داخل الغرفة طرقوا عليه الباب فما فتح، فلما فتحوا عليه بابه وجدوا أبا حامد قد اغتسل ولبس ثوبه الجديد وصلى ركعتين ونام على جنبه الأيمن واضعا كفه تحت خده وقد فارقته روحه، تاركا ورقة بجواره كاتبا فيها واعظا لإخوانه ولنا: قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا، أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه أبتغي مرتهنا، أحمد الله الذي شرفني وبنالي في المعالي مسكنا، وأنا اليوم أناجي ملكا وأرى الله جهارا علنا. هذه حسن الخاتمة، هذه التي يبحث الناس عنها. أما ابن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال لزوجتي فاطمة بنت عبد الملك ابنة عمه: اخرجي عني الآن، إني أرى في الحجرة وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان، ولكنهم يحبون الريح الطيب وذكر الله سبحانه. خرجت فاطمة واضعت أذنها على الباب كي تتسمع آخر لحظات لهذا الرجل العادل الذي أكمل الخلفاء الراشدين خمسة، يقول وهو ينازع: مرحبا بأبي البشر آدم، أهلا برسول الله نوح، مرحبا بأبي الأنبياء إبراهيم، مرحبا كريم الله موسى، أهلا بروح الله عيسى، مرحبا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سكت هليهة وقال: مرحبا بملك الموت، زائر أتى على موعد وأنا إليه بالأشواق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفاضت روح عمر إلى بارئها. هذا هو حسن الخاتمة. من لا يريد منا أن تكون خاتمته هكذا إلا بالعمل الصادق والعمل الصالح وتجديد التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا ولدا منحرفا إلا أقمته على طريقك يا رب العالمين، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرته. ارزقنا قبل الموت توبة هداية، ورحمة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. هيا لبناتنا أزواج الصالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، واضل عنهم شياطين الانس والجن. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اعد الينا المسجد الاقصى واجعل اخواننا في فلسطين على قلب رجل واحد. اللهم اعد الى العراقيين عراقهم وامنهم من كل خوف يا رب العالمين، واجعل عنهم كل مستعبر ومحتل يا قاهرا يا ناصر المستضعفين، واخذ لنا منك بخاتم السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. بعد الصلاه ان شاء الله من حسن الطالع ان يكون بيننا اليوم استاذي الكريم وعلمنا الجليل الاستاذ الدكتور زغلول النجار، متعه الله بالصحه والعافيه وبارك لنا في عمره. سوف نستمتع سويا وانا اولكم في ان نستمع اليه في درس بعد الصلاه ان شاء الله. اقم الصلاه وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته الى يوم الدين. ولا أملك خيال هذا الأدب الشديد وهذه المجاملة الطيبة التي حرمني بها إلا أن أكرر ما قاله حضرة سيدنا أبو بكر الصديق حينما مدح في وجهه، قال: اللهم إنك أعلم بي بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فاغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يقولون ولا تؤاخذني بما يقولون. ويعني بعد هذه الخطبة الجامعة ماذا يمكن لي أن أقول بعد هذه الكلمات الطيبة؟ ولكن هناك قضية يعني تشغل بالي دائما في زمن الفتن الذي نعيشه، وهي ضرورة أن يفهم المسلم والمسلمة فضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات وفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب. نحن نعيش في زمن فتن وفتحت على المسلمين أبواب شر كثيرة، وأصبحت الفضائيات تصل إلى المسلمين في عقر بيوتهم. فلا بد لكل مسلم ومسلمة أن يسأل نفسه: لماذا أنا مسلم؟ حتى يثبت على هذا الحق ولا يفتتن بالفتن الكثيرة المحيطة بنا في هذه الأيام. وفي عجالة أقول أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون إله واحد لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، منزه عن المادة والطاقة، منزه عن المكان والزمان. هذا الإله هدايته للبشرية واحدة ودينه واحد، فكما أن ربنا واحد فهدايته للبشرية واحدة. لا يمكن أن يكون على وجه الأرض دينان صحيحان. والقرآن يعلمنا فيه ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة بقوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على نفس المعنى في نفس الصورة بقوله العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله الذي علم آدم هذا الدين لحظة خلقه وأنزله على عدد كبير من أنبيائه ورسله لا يرتضي من عباده إلا الإسلام كما تكامل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويسأل سائل طبعا: أليس كل صاحب عقيدة يتخيل أنه وحده قد أوتي مفاتيح الحكمة؟ والجواب نعم، ولكن لسنا نحن المسلمين الذين قلنا إن الدين عند الله الإسلام. إنه قرار ربنا تبارك وتعالى الذي أنزله من فوق سبع سماوات من قبل 1400 سنة: إن الدين عند الله الإسلام. بمعنى أن الله لا يرتضي من عباده دينا غير هذا الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، والذي علمه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وأنزله على فترة طويلة من الأنبياء والمرسلين. والسؤال الذي يفرض نفسه، لماذا قرر ربنا تبارك وتعالى هذا القرار؟ وللإجابة على ذلك نقول أن الدين له ركائز أربع أساسية، هي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. العقيدة نحن مطالبون فيها بالإيمان بالغيب المطلق، مطالبون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وحواسنا لا تدركه، مطالبون بالإيمان بالملائكة ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة، مطالبون بالإيمان بحياة البرزخ، بالحساب القبر، بأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة وحفر النيران ولم يعد إلينا ميت يروي لنا تجربته، مطالبون بالإيمان بالبعث بعد الموت، بالحشر، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالميزان، بالصراط، بالخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وكل هذه قضايا غيبية غيبة مطلقة لا سبيل للإنسان في الوصول إليها إلى أي تصور صحيح مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة. ولذلك لو لم يؤمن الإنسان بعقيدة ربانية صحيحة يعني أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبي من أنبيائه في صفائها الربانية وإشراقاتها النورانية، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية. العقيدة الثانية الدين هي العبادة، والعبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى العبد منا بيانا من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي ابتداع. ولذلك أنا أسأل النصارى، هل عيسى عليه السلام كان يحمل صلبان كصلبانكم؟ يقولون لا. هل كان عنده أجراس كأجراسكم؟ لا. هل عنده تماثيل كتماثيلكم؟ لا. هل عنده أورج وموسيقى وأناشيد كالتي تجدها في الكنيسة؟ لا. هل عنده يعني مذبح يعني يأكل عليه كسرة من الخبز ويرشف رشفة من النبيذ تمثل دمه ولحمه؟ يقولون لا. أسألهم من الذي ابتدع لكم هذه العبادة؟ يقولون رجال الكنيسة. كيف تضمنون أن الله يقبل هذه العبادة؟ والله لا يستطيعون الإجابة، لأن العبادة لابد أن تكون أمور توقفية من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحذر من الابتداع في أمر الدين خاصة العبادة، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادة أمور توقيفية لابد للعبد أن يتلقى فيها بيانا من الله أو بيانا من رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها الاتباع ولا يوجد فيها أي ابتداع. الركيزة الثالثة للدين هي الأخلاق، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي بين الدين وحسن الخلق، فيقول عليه الصلاة والسلام الدين حسن الخلق، ويقول لا دين لمن لا خلق له، ويحببنا في مكارم الأخلاق فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 23 سنة من الجهاد المتواصل من أجل تحقيق مكارم الأخلاق، ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر كل الناس على حب مكارم الأخلاق، ولكن هذه الفطرة ليست كافية لكي تعين الإنسان على أن يضع لنفسه بصورة أخلاقيا صحيحا. فهذه الفطرة إما أن تنميها التربية أو تضيعها، إما أن ينميها التعليم أو يفسدها، إما أن ينميها الإعلام أو يخربها. ولذلك نقول الإنسان كان دائما عاجزا عجزا كاملا عن أن يضع لنفسه بصورة أخلاقية. الدستور الأخلاقي لابد أن يكون صياغة ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من الثورات البشرية. ولذلك نقول أن الغرب الآن باسم الحرية فقد كثيرا من مكارم الأخلاق، علما بأن الحرية قيمة إسلامية عليا وقيمة إنسانية عليا، فالمسلم لا يمكن له أن يحيا إسلامه كاملا بغير حرية، والإنسان لا يمكن أن يحيا إنسانيته كاملة بغير حرية. ولكن الحرية إذا مورست بغير هداية ربانية تنتهي بالإنسان إلى الفوضى، كما هو حادث في أغلب دول العالم غير المسلمة في هذه الأيام. الركيزة الرابعة للدين هي المعاملات، وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يتجاوز لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله. أما حقوق العباد فهي مقدسة عند رب العباد، إما أن تؤدى في هذه الدنيا أو أن تقتص في الآخرة، ولا يملك الإنسان في آخرته إلا حسناته، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل إمكانية التجاوز عن حسنة واحدة من حسناته في يوم الفزع الأكبر الذي يستجير الرسول صلى الله عليه وسلم من أهواله، وهو المبشر بالجنة، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أحب خلق الله إلى الله. لذلك نقول يروى عن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه قال في جمع من الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا دينار له ولا متاع؟ فيرد عليه الصلاة والسلام بلال، يقول: المفلس من أمتي من أتى الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون. فإذا فنيت حسناته ولا يزال مدينا لبعض الناس، يحمل من سيئاته حتى يوفيه حقوقه، فيصب ذلك في ميزانه ويكبه ذلك في النار. لذلك أقول أحباب أن ركائز الدين هي صلب الدين: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. أي قضية أخرى غير هذه الركائز، يعلم ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان قادر على أن يضع لنفسه فيها صورات صحيحة، تركت لجهاد الإنسان. ومن هنا كانت ضرورة الدين. وإذا سلمنا بأن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، يظهر لنا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي أنزل مع الدين. إذا كان الوحي محفوظا في نفس الوقت وحيه، لم يتعرض للتبديل والتغيير والتحريف، لم يداخله أي عمل إنساني، لم يتعرض للتخريب البشري، فالدين صحيح. إذا كان الوحي قد فقد أصوله وبدأ الناس يبتدعون فيه، لا يمكن للدين أن يكون دينا صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم. إذا طبقنا هذا المعيار على كل الأديان المعاصرة، يظهر لنا بجلاء أن الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ أصوله السماوية في نفس اللغة وحيه، اللغة العربية، هو هذا الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول يا أحباب: اعتزوا بدينكم، واعتزوا بإسلامكم، أقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدارسوهما بإمعان، لأن تدبر القرآن منزلها أعلى من مجرد التلاوة. نحن في زمن الفتن نحتاج إلى الحجة الواضحة والمنطق السوي الذي يستطيع به المسلم أن يدافع عن دينه، عن قرآنه، عن عقيدته، عن مقدساته، عن نبل هذا الدين، عن صفائه الرباني. الله الذي أنزل صحف إبراهيم، وأنزل التوراة، وأنزل الزبور، وأنزل الإنجيل، وأنزل القرآن الكريم، لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد، لم ينزل كتابا اسمه التلمود. هذه كلها صناعات بشرية. البشرية من حولكم ضالة، ضائعة، تائهة، تحتاج إلى نور هذا القرآن الكريم. ولن نستطيع أن نقدم هذا الدين لغيرنا من البشر إلا إذا أقبلنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتدارسهما في عمق وفي فهم وفي وعي. إذا أغلق علينا شيء نسأل أهل العلم حتى نستطيع أن نحمل هذا الدين إلى غيرنا من هذه الأمم التائهة الضالة الضائعة، نحمله لهم بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، حتى تتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها، فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وما ذلك على الله.